ألم يكن قبلهم ربنا يحافظ عليك. سلم Yeah. Yeah. عليه ان شاء الله. عليك عليك ربي على الناس. الله يمتع عليك. زيدك يا أخي ما شاء الله. الله الله الله زيدك زيد حسناتك ما شاء الله. قراءة بإخلاص يا شيخ ربنا يبارك فيك. Yeah. صل على النبي اللهم صل على النبي ابو اسماء اللهم صل على النبي Thank you.